بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عند قوله: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. قال: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. قال: عن أنس، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا الحديث أورده المصنف تحت هذه الترجمة. وفي الأصل عند البخاري رحمه الله تعالى جاءت هذه الترجمة معها آية من كتاب الله عز وجل، فقال في الأصل: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، مهم جدا ذكر الآية مع الترجمة. جزاك الله خيرا. ذكر الآية مع الترجمة، وذلك لأن الآية حولها مسائل تتعلق بالترجمة أكثر من الحديث المذكور هنا في الباب. قال: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فهذه الآية في الحقيقة يدور حولها فقه حول الترجمة. فالآية في ظاهرها تنهى عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تنهى عن السؤال إلا أن يتنزل القرآن. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فالعلماء يختلفون في سبب نزول هذه الآية، العلماء يختلفون في سبب نزول هذه الآية. والتعرف على سبب نزول هذه الآية يبين كثيرا من المعاني في الترجمة، أو المطلوب تبيينها في هذه الترجمة، يعني هذا العنوان: باب ما يكره من كثرة السؤال. هل السؤال كله مطلقا مكروه، منهي عنه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أو أنه منهي عن أسئلة بعينها، أو أنه منهي عن أسئلة بعينها، وهذا الذي يحمل عليه النهي عن كثرة السؤال. فهذا يظهر من كلام العلماء حول الآية. فالعلماء منهم من قال أنها نزلت في زمن التشريع، وأن هذا نهي للمؤمنين ألا يسألوا في زمن التشريع لئلا تتنزل الأحكام الشديدة، أو تأتي الأخبار المسيئة يعني التي تسوءهم، فنهوا عن السؤال. هذا قول بعض العلماء. أما بعد اكتمال الشرع، يعني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فللمؤمنين أن يسألوا كما شاءوا، وهذا قول لبعض أهل العلم. قول آخر للعلماء أنه نهي المسلمون أو المؤمنون عن كثرة السؤال لا سيما فيما يتعلق بالنوازل. يعني نهوا عن كثرة السؤال. فرق بين هذا والذي قبله ماذا؟ الأول نهوا عن السؤال، الثاني نهوا عن كثرة السؤال، ولا سيما ما يتعلق بالنوازل المصائب، الأشياء التي فيها مكاره ومصائب ونحو ذلك لا يسأل كثيرا حولها، لئلا يؤدي هذا إلى تعنت وتشدد ونحو ذلك. قول ثالث وهو الأقرب والأرجح والله أعلم، وهو أن النهي عن السؤال إنما يكون فيما ليس لهم به علم، وكذلك يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى مساءة، فإنهم نهوا عن ذلك في كل زمن، نهوا عن ذلك في كل زمن، سواء في زمن التشريع أو في غيره، نهوا عن أن يسألوا عما ليس لهم فيه فائدة أو فيه فتنة وعلى سبيل المثال وهو الذي قيل أنه نزلت فيه الآية، أي نزلت بسببه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار وعن أهل الجنة والنار ونحو ذلك، وهذا الرجل كان أبوه قد مات مشركا، فقال يا رسول الله أين أبي؟ يعني هو في الجنة ولا في النار؟ قال أبوك في النار. ثم جاء بعده رجل وقال من أبي يا رسول الله؟ من أبي؟ وهذا الرجل كأنه كان يشك في نسبه، فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا الرجل لو كان أبوه غير الذي ينسب إليه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه الحقيقي سيسوءه ذلك ويضره ذلك مضرة عظيمة في حياته ودنياه وربما في دينه وهكذا. فالأقرب كما قال العلماء أن الآية المقصود بها النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه وما يتسبب في فتنة، ولذلك ينهى الإنسان عن السؤال الذي لا فائدة فيه. لماذا تسأل في سؤال لا فائدة فيه؟ على سبيل المثال أيضا كالذين يسألون مثلا عن مريم عليه السلام، مثلا عاشت بعد المسيح كم من السنين، أو الذي يسأل عن نملة سليمان كانت ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك، لأنها قالت نملة، يقول لك قالت نملة هي إذن أنثى وليست من ذكور النمل ونحو ذلك، هذا كله تنطع وسؤال فيما لا ينفع. كذلك أيضا السؤال عما يتسبب في حدوث الفتن، فهذا أيضا نهي عنه المسلم، أن يسأل في السؤال أو عن السؤال وهو يعلم أنه يؤدي إلى فتنة، كالذين يثيرون الصراعات والنعرات بين المسلمين على صيغة سؤال، يعني أذكر منذ سنوات كان هناك مصلى هنا في شارع 20، وكان مصلى جاء يعني الإخوان وعملوا مصلى بعد هذا المصلى، فلما كان ذلك فكنا ندعو الناس في المسجد للمصلى، فقام رجل ممن يريد الفتنة دائما وهو معلوف، فقال يعني الناس يروحوا يصلوا ورا اللي بدؤون ولا ورا اللي من غير دون؟ هكذا قام يوم الجمعة وأنا بأعلن عن المصلى، قال لي كذا من ورا من الآخر، قال لي يعني يروحوا يصلوا ورا اللي بدؤون ولا اللي من غير دؤون؟ انظر، فهذا إنسان يريد فتنة، سؤال هذا السؤال ليس فيه محلي، هذا سؤال سيء، هذا سؤال يثير الإيش؟ الفتنة في المسلمين، وهكذا. ولذلك قال باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. أيضا في الترجمة قول البخاري رحمه الله تعالى: ومن تكلف ما لا يعنيه، هذه مسألة أخرى، يعني النهي عن كثرة السؤال على ما تقدم من تفصيل، وكذلك النهي عن أن يتكلف الإنسان ما لا يعنيه. ما لا يعنيه هذه كثيرة، أن يتكلف الإنسان أن يتكلم يعني فيما لا يعنيه، أن يتكلم فيما لا يعنيه. ومما ذكره الحافظ في الشرح مثال يعني على يعني عظيم وقوف الصحابة رضي الله عنهم على ما يعلمون وامتناعهم عن أن يتكلموا بما لا يعلمون لأجل ألا يتكلفوا أن يتكلموا بما لا يعلمون. لا يعيب الإنسان أن يقول أنا لا أعرف، لا يعيبه، لا يعيب الإنسان أن يقول لا أدري، بل الذي يعيبه أن يتكلف العلم وهو لا يدري، هذه هي التي تكون فيها المصيبة. ولذلك ذكر الحافظ رحمه الله خبرا يعني كما رواه أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، قال فقرأ أي عمر: وفاكهة وأبا. فقال عمر: هذه الفاكهة قد عرفناها، فأما الأب، وتساءل كده، فأما الأب، ثم قال رضي الله عنه: مه يا عمر، نهينا عن التكلف. قال فأما الأب وسكت، مه يا عمر، نهينا عن التكلف، أنا ماليش عارف. وهذا لا يعيب الإنسان ألا يتكلف بما لا يعلم أن يدعي أنه يعلم. ولذلك مما يحضرني في هذا المثال الذي ذكره أحد الدعاء، يعني لعله الشيخ محمد حسان تقريبا مرة زمان سمعت منه، أن أحد هؤلاء المتكلفين كان كثيرا ما يقاطع الشيخ في مسألة الإيش السؤال ونحو ذلك. فجاء الشيخ ذات يوم وقال سؤال يريد به هذا المتكلف، فقال: كذا وكذا وكذا، ثم جاء بنبات الخنفشار، تدرون ما نبات الخنفشار؟ فإذا بهذا المتكلف ينبري يقول: نعم أنا أجيب، الخنفشار نبات ينبت في كذا ويصلح كذا ويفعل كذا وكذا وكذا. فقال له الشيخ في النهاية: لا يوجد أصلا نبات اسمه الخنفشار، ما يوجد أصلا، لكن هذا الإنسان هو عنده استعداد دائم لماذا؟ أن يجيب على كل شيء، أن يتكلم في كل شيء، هو لا يحب أن يقول لا أعرف. ولذلك هذا تكلف، هذا تكلف نهينا عنه. قال: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وذكر هنا أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما يكره من كثرة السؤال. والمراد من هذا الحديث التنبيه على أن كثرة السؤال والتساؤل وتكلف السؤال تؤدي في الغالب إلى باطل، تؤدي في الغالب إلى باطل، كهذه الحال: لا يزال الناس أو لن يبرح الناس يتساءلون، يبرح يعني لا يزال الناس، يعني لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ المقصود بهذا أن الإنسان أو بعض الناس يتكلف أسئلة ويطرحها على نفسه كذلك أو يطرحها على غيره، فيقول: الله خالق كذا، والله خالق كذا، والله خالق كذا، ويظل في مسلسل الأسئلة التي هي من باب التكلف، هي من باب التكلف، وهذا كثير. تجد بعض الناس يريد أن يسأل لا لأجل الفائدة ولا لأجل الاسترشاد، هو لا يريد الاسترشاد، إنما يريد ماذا؟ يريد التكلف، أي يعني معنى من معاني التكلف. قد يريد أن يظهر عجز المسؤول، قد يريد أن يظهر علمه هو بهذا الذي يسأل، قد يريد أن يظهر علوه على الآخرين بأنه يكثر السؤال ونحو ذلك وهكذا. ولذلك كثرة السؤال بتكلف تؤدي دائما إلى الباطل، كهذه الصورة، لا يزال يسأل يسأل يسأل من خلق كذا من خلق كذا، ويجيب نفسه الله أو يجيبه المسؤول، من خلق كذا يقول الله، من خلق كذا يقول الله، ثم في النهاية يقول من خلق الله. ويعني هذا الحديث قد ورد يعني بسياق آخر عند غير البخاري، وهو حديث لعائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، علاج ذلك فيه، يعني فيه علاج ذلك، ماذا يفعل الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. فإذا وجد أحدكم ذلك، يعني الأسئلة من هذا النوع، فليقل آمنت بالله ورسوله. وهذا في علاج لمثل هذه الوساوس التي ربما تطرأ على بعض الناس أو يسألها بعض الناس. أحيانا أنت ممكن تسأل، يسألك إنسان أو يسألك طفل أو نحو ذلك، فما العلاج؟ أن يقول الإنسان آمنت بالله ورسوله ويصرف عنه ذلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولو أنه نزل الله على عقله فإن هذا مما لا يجوز، فالله تعالى نهانا عن ذلك، فإنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. وذكر المختصر حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. انتبه هنا لهذه الترجمة، وإلا في ظاهرها في إشكال، في ظاهرها في إشكال، وهو باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. إن ربما البعض لو لم يحقق العبارة يظن أن البخاري رحمه الله تعالى ينقض القياس أو يرد القياس أو يقدح في القياس أو نحو ذلك. والقياس دليل من أدلة الشرع المعتبرة، وهو الدليل الرابع، فإن أدلة الشرع كثيرة، من أعظمها الأدلة الأربعة، وهي القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فهنا إذا لم يفهم الإنسان مقصود الترجمة، ربما ظن أن البخاري ممن يميل إلى مثلا عدم حجية القياس أو ضعف القياس أو نحو ذلك، كما هو مذهب الظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون القياس ولا يعملون بالقياس، وهذا من أخطر وأكثر ما وقعوا فيه خطأ الظاهرية، إذ أنهم أغلقوا بابا من أبواب الدين يستطيع المسلم من خلاله أن يتعلم العلم، وهو باب القياس. والقياس دليل من أدلة الشرع، له ضوابط، له ضوابط. باختصار شديد جدا، القياس له أربعة أركان، له أربعة أركان: الركن الأول الأصل، الركن الثاني الحكم، الركن الثالث الفرع، الركن الرابع العلة. مثال الأصل مثلا قول الله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، آية الخمر. فآية الخمر هذا أصل الحكم التحريم، تحريم شرب الخمر، الفرع المخدرات الكوكايين الحاجات العصرية، هذا فرع لم يأتي دليل عليه في القرآن ولا في السنة، لا جاء دليل باسم المهوريين ولا الكوكايين وكذا ونحو ذلك. فمن أين يأتي التحريم بالقياس؟ الأصل الخمر، علة منع الخمر أنها تفسد الإيش؟ العقل. علة من علة الهوريين وفساء يعني الضرر في الهوريين وكذا أنه يفسد العقل، علة مشتركة، إذن الحكم إيش؟ واحد. هذا هو القياس، يقيس علة مع علة، أصل مع فرع، ويستخرج الحكم، ويستخرج الحكم. فمقصود البخاري رحمه الله هنا قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ففي الجملة البخاري يقصد أنه لا يجوز لإنسان أن يتعسف في القياس بحيث أنه يهمل نصوص أو يتعسف في إثبات العلة من غير أن تكون موجودة. لا، إذا كان هناك نص فلا قياس، لا قياس ولا اجتهاد مع وجود نص. إذا وجد نص وجد إجماع، خلاص انتهى الأمر. ولذلك مقصود البخاري أن الإنسان لا يتكلف هذا مع وجود نص، مع وجود دليل ونحو ذلك. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. أي نعم. وإلا سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول في الناس يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم على دينكم. يعني اتهموا رأيكم، يعني ما ترونه من رأي تقدمونه على النصوص، تقدمونه على النصوص. قال: اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ده إمتى الحكاية دي؟ يوم الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمشركين أبا جندل اللي جاي هو مقيد ومسلم، أعطى للمشركين تاني ورده للمشركين تاني. يقول سهل بن حنيف أما الناس قاعدين كل واحد بيقول رأيه، فقال: اتهموا رأيكم على دينكم. رأيك أنت بأسعات أهو، ده حال نحن يعني القطاع الأكبر من أبناء الدعوة الإسلامية الآن يعيشون هذه الحالة التي ما أحوجنا إلى سهل بن حنيف أن يقول لهم: اتهموا رأيكم على دينكم، سيبوا العواطف وسيبوا الآراء بتاعة الرؤوس، طالما في معاني ومقواعد شرعية وأصول شرعية موجودة. ولذلك الصحابة يوم الحديبية كادوا أن يهلكوا. لماذا؟ لأنهم كادوا أن يقدموا رأيهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إزاي إحنا نعمل كده، إزاي نستسلم، إزاي إزاي على ما نعطي الدنية. وبعدين في النهاية لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا ما فعلوا رضي الله عنه. تخيل أنت. ولذلك لابد من التعلم يعني خبرة التعامل مع الأمور من خلال ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في الأحكام ونحو ذلك. وإلا الألم اللي احنا عايشينه ده بسبب ماذا؟ بسبب أن أكثر إخواننا يريد أن يقدم رأيه على أدلة الشرع. تقول له اختيار أخف الضررين دي قاعدة أصولية شرعية في الدين وأدلتها كيت وكيت وكيت، يحط إيده على ودنه مش عايز يسمع غير حاجة واحدة بس رأيه هو. تقول له شمال تقول له يمين يقول لك الدم والشهداء ومش عارف ايه ونحو ذلك. طيب وبعدين هتفضل انت رأيك هو اللي تقدمه على الشرع؟ طب انتظر الهلاك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كادوا ان يهلكوا يوم الحديبية. ولذلك سهل بن حنيف يقول: لقد رأيتني لو استطعت ان ارد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته يوم الحديبية، من كثرة العاطفة ما هي سيئاه هو والصحابة كلهم عموما رضي الله عنهم وأرضاه. قال باب ما يكره من كثرة، قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. لأجل ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله أولى من أعلى. إحنا لما بنمسح على الخف بنمسح على ظاهر القدم وليس باطن القدم، فلو كان الدين بالرأي يتمسح على باطن القدم اللي هي بإيه؟ بيوطأ عليها، بيوطأ بها على الأرض اللي ممكن تلامس الغبار والوسخ وكذا ونحو ذلك. لكن لما كان الدين له حكم تعبدية مثل هذه المسألة ما يجوز أن يقدم إنسان رأيه أبدا على ما وجد من أحكام شرعية. وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم، أي ينتزعه منكم يعني، أو منهم، باعتبار أن العلم سينزع في زمن ما بعد الصحابة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم، يعني يقصد به إمعان البيان في أن العلم سينزع بعد الصحابة في أزمان أخرى غير الصحابة. قال: ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء. يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه سيأتي على الناس زمان ينزع فيه العلم، ينزع فيه يعني العلم في الناس ينزع. وفي أحاديث كثيرة ذكر فيها أن الحال سيكون عبارة عن أن العلم يضعف يضعف يضعف يضعف، ثم يأتي زمان يرفع فيه العلم ولا يكون في الأرض عالما. كيف يكون هذا؟ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما يتوهم السامع أن المقصود به أن العلم يرفع مثلا بقبضه من الصدور، قبضه من الصدور، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، إنما العلم سيرفع من الأرض وينزع من الأرض بموت العلماء. العلماء يموتون تباعا في الدنيا ويقلون مع الوقت، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. وإلا بعد الصحابة كان زمن التابعين، وكان أعظم زمن بعد الصحابة في العلم معلوم القرون الثلاثة الخيرية، ثم القرن الذي يليهم، ثم بدأت بعد ذلك الأمور في العد التنازلي. وإن كان يوجد في كل زمان من العلماء من هو يعني بارز في العلم، لكن الذي يلاحظ أن العلماء على مر الزمان يقل وجودهم في الناس. يعني مثلا من قرون قليلة، مثلا 3-4-5 قرون، كان لسه ممكن تعد في الأرض 100 عالم مثلا، ممكن تعد في الأرض 100 عالم. اليوم يصعب أن تعد في الأرض يعني عدد علماء على الكفين، يصعب أنك تعد في الأرض 10 علماء في الأرض مثلا. وإن كان باعتبار آخر طبعا كل من يعني يعلم العلم ويدارس وكذا يطلق عليه عالم، لكن باعتبار آخر وهو العالم الذي تخلص إليه المسائل كلها أو غالب المسائل، بحيث أنه يجيب في كل فروع العلم وكل نواحيه، هذا نادر في الأرض، بل يكاد يكون غير موجود، يكاد يكون غير موجود. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يسأل في باب إلا وتقول هذا بابه وفنه. يعني لو شيخ الإسلام في باب تقول يا لا ده هو ده أمهر باب عند شيخ الإسلام، يسأل في آخر تقول لا ده هو ده أمهر باب عند شيخ الإسلام. وهكذا كان كثير من أهل العلم. الآن لو وجدت البارزين تجدهم بارزين في جوانب في العلم أو أبواب في العلم، تجد هذا محدث، لكن من جهة أخرى تجد أنه ليس قويا مثلا في بأبواب مثلا تتعلق بالعقائد وتفاصيلها، مثلا الفقه وتفاصيله نحو ذلك، تجد هذا فقيه، تجد في جهة أخرى ضعيف مثلا في أبواب تتعلق بكذا أو كذا أو نحو ذلك. ولذلك فهذا هو انتزاع العلم، أن العلماء يقلون يقلون يقلون في الأرض حتى يصل زمان أن الناس يستفتون من؟ الجهال، لا يجدون أحد، يستفتون الجهال. وده أمارات زهرة في الناس من يومنا هذا، من يومنا هذا زهرة في الناس، إنك تجد كثير من الناس يدخل على الفضائيات ومعتبر أشخاص بعينهم هم دول اللي هم دول أهل الفتوى وأهل العلم، وغيرهم ما ينفعش. وهذه من أمارات في الحقيقة ظهور هذا الأمر. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. في روايات أخرى قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمه، يعني فمن إن لم يكن هؤلاء. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن هي الطرق، السنن هي الطرق، والمقصود به أنكم ستتبعون طرق من كان قبله. والسنة هي الطريقة، وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنن الذين من قبلنا، أو سنن الذين من قبلنا، أي طريقة الذين من قبلنا. وقالوا: يا رسول الله، ففارس والروم؟ أو كفارس والروم. وفي الرواية الأخرى قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس، أو من الناس إلا أولئك. وفي الرواية الأخرى قال: فمه، يعني هذا إخبار بأن الأمة الإسلامية سيأتي عليها زمان تتبع فيه هؤلاء الذين من قبلكم، يعني الذين كانوا على دين باطل قبلكم، اليهود والنصارى الفرس والعياذ بالله، وأن الأمة ستتبعهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والضب حيوان صغير يدخل في جحور في الأرض يتخذها له بيتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظيم ما ستقع فيه الأمة من اتباع الكفار والسير على نهج الكفار في نواحي الحياة والدين وكذا، فيقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه، أو الشيخ رب حفظه الله تعالى، كان يقول في هذا الحديث أيام البنطلون الجنز ما ظهر جديد يعني، فكان يقول: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هو البنطلون الجنز. كان يعني يرى يعني هذا التأويل من باب أنه الجنز ده أول ما ظهر، فكان معروف عندنا كعرب أن ده بتاع رعاة البقر، رعاة البقر اللي هم الأمريكان ونحو ذلك. فكان إحنا عشان كمسلمين نلبس حتى زي الغرب، موضوع الجنز ده كان آخر حاجة ممكن الناس يفكروا فيها. فلما انتشر الجنز، يعني اجتهد الشيخ في هذا التأويل وقال هو البنطلون الجنس. وطبعا هذا الحقيقة يعني تفسير يعني ضيق، وإن كان المعنى أوسع من ذلك، وإن لا فالمقصود والله أعلم كما عليه العلماء أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالمبالغة على شدة الاتباع، أنهم لو دخلوا جحر ضب، وهم لن يستطيعوا أن يدخلوا جحر ضب ولا نحن، لكن للإمعان، وهذه صيغة مبالغة في أن المتابعة ستكون شديدة، بحيث والله نسأل الله العافية. أنا لسه النهاردة وأنا ماشي، الواد مقابلني في الشارع، والولاد مش الواد كتير لابسين بتاع لغاية الركبة دلوقتي تقريبا، اللي هو الموضة دلوقتي أن الشباب بيلبسوا بنطلون لغاية الركبة، مش كده؟ مش برامودا اللي هو كان تحت شوية لغاية القصبة الرجل كده، لا دلوقتي بقى الايه لغاية الركبة كده. طب تخيل انت لو الشيوخ كلهم وقفوا على المنابر شهرا كاملا يقولوا للشباب ايها الشباب لا تلبسوا او لا يعني تسبلوا ثيابكم وان هذا حرام وان إزرة المؤمن الى انصاف ساقيه، يعني البنطلون بتاعك يا ابني المفروض يكون لغاية نص تحت ركبتك بشوية ولا حاجة، كان حد سمع لهم؟ ابدا. لكن لما قال الغرب، لما قال اليهود والنصارى فعلوا وصاروا، مع انه شكله سخيف جدا البتاع بس هو كده. وغيره غيره طبعا من الحياة التي تتبدل، نسأل الله العفو والعافية. فائدة يعني لطيفة على يعني حول سياق الرواية، الرواية ب يعني صيغتين أو سياقين. الرواية الأولى فيها التي معنا قالوا يا رسول الله كفارس والروم، في الرواية الأخرى قالوا اليهود والنصارى، وهذا وارد أنها تعددت الرواية، يعني وارد أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قال في جمع من الناس، فرد بعض الناس قالوا كفارس والروم، فيما في مجلس آخر قال فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. فبعض العلماء يذكر فائدة لطيفة جدا، وهي هذا ليس تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل هذا تنبيه في كل مرة على شيء مختلف عن الآخر. فقالوا ذكره صلى الله عليه وسلم فارس والروم في رواية له قرينة يريد أن يشير إليها، وذكره اليهود والنصارى في رواية له قرينة يريد أن يشير إليها. أما فارس والروم فإنه يريد أن يشير إلى أننا أو أن الأمة الإسلامية في آخر الزمان ستتبع هؤلاء أي فارس والروم اتباعا شديدا في الحكم والقيادة والسياسة، إن طريقة القيادة والسياسة والحكم هتكون زي طريقة فارس وإيه الروم. الروم بيحكموا بإيه؟ الروم اللي هم النصارى بيحكموا بإيه؟ بالعلمانية وكذا ونحو ذلك وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا اليهود والنصارى قال فمه، إشارة إلى قرينة أخرى وهي أن الأمة في آخر الزمان ستتبع هؤلاء اتباعا شديدا في أمر الديانة، في أمر الديانة. ولذلك ما سماهم الروم، سماهم النصارى، الروم هم النصارى، لكن في هذه الرواية قال اليهود والنصارى، في الرواية الأخرى الفرس والروم، لأن كلمة فرس وروم إذا سمعت فهي لها قرينة أكثر في النفوس، الحكم والرياسة والسياسة ونحو ذلك. نعم، وهذا نراه الآن في كل حال وفي كل زمان. نعم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب الرجم للمحصن، باب الرجم للمحصن. قال عن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. قال باب الرجم للمحصن. الحقيقة أني بحثت في الأصل ويعني بذلت يعني جهدا يعني لا بأس بي أن أصل إلى هذه الترجمة، فما وجدت هذه الترجمة، فكأن هذه الترجمة من المختصر رحمه الله تعالى، من المختصر رحمه الله تعالى. وأما الحديث المذكور وهو حديث عمر فهو حديث طويل ذكره البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لكن تحت ترجمة غير هذه الترجمة، تحت ترجمة غير هذه الترجمة، ترجمة طويلة أنا هقرأها فقط لأنها طويلة. قال البخاري في الأصل باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. فكأن البخاري في هذا الباب أراد أن ينوه إلى بعض المعاني الحسية عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر، المدينة، مكة، الهجرة، نحو ذلك، ديار المهاجرين، ديار الأنصار. كأن البخاري أراد أن يقول أن هذه الأشياء موجودة، وأن بعضها هو عبارة عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وذكر حديث عمر، هذا هو حديث طويل، هو حديث طويل، وهذا الحديث هو مروي عن ابن عباس، وفيه حكاية، فيه حكاية، وفيه إنكار عمر على بعض من أراد فتنة بمخالفة أمر المسلمين. بعض الناس أراد يخالف أمر المسلمين، فعمر رضي الله عنه اشتد في الإنكار على هؤلاء. وفيه ذكر هذه العبارة، ذكر هذه العبارة. ابن عباس بيحكي الحديث وبيحكي فيه أن بعض الناس أرادوا فتنة، فعمر قام وأنكر، وكان من بين ما قاله عمر هذه العبارة في وسط كلامه، وهي قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. كأن عمر يريد أن يقول لهم لا تفتنوا الناس بأن البعض ربما يقول أنا أخذ ما في القرآن ولا أخذ غيره. طب آية الرجم مذكورة في السنة، أو كانت مذكورة يعني في القرآن ثم نسخت من القرآن قراءة وبقيت حكما في السنة. فعمر أراد أن يحتج عليهم أن الدين يؤخذ من القرآن ويؤخذ من السنة. ولذلك والله أعلم، كأن المختصر في تبويبه هذا باب الرجم للمحصن أراد أن ينبه إلى معنى متعلق بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو كأنه أراد أن يقول أن الاعتصام لابد أن يكون بالاثنين، وإلا آية الرجم نسخت من القرآن وموجودة في السنة، فلا بد من الجمع بين القرآن والسنة، والله أعلم. ثم قال: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. البخاري رحمة الله عليه كما نكرر فقيه، ليس مجرد محدث إنما هو فقيه، فيقول باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ولم يقطع البخاري، كأنه يريد إشارة معينة. ظاهر الحديث أن الحاكم مأجور في الحالين، أليس كذلك؟ مأجور في الحالين، ومع ذلك البخاري بوب قال باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. هي أجره يعني، أو هذا ما يأتي، يعني ما قطع. كم ممكن البخاري يقول مثلا باب الحاكم مأجور أخطأ أو أصاب مثلا، كم ممكن يقول كذا، لكنه أراد مسألة ثالثة، أو أراد تنبيه على مسألة أخرى، وهي نعم الحاكم إذا اجتهد فهو مأجور، له أجران إن أصاب وله أجر إذا أخطأ، لكنه قد يأثم. متى؟ إذا حكم بغير علم، إذا حكم بغير علم. هذا الذي أراده البخاري أن ينوه عليه أو يشير إليه، أن الحاكم مأجور نعم، إذا أخطأ أو أصاب نعم، هذا إذا كان في باب الاجتهاد، إذا كان هو يحكم باجتهاد بعلم. لكنه يأثم إذا حكم بجهل. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فذكر من بين الاثنين اللذين هما في النار، قال قاض قضى بغير علم فهو في النار، أو كما قال قاض قضى بغير علم، هذا حتى لو أصاب فهو مخطئ وآثم، حتى لو أصاب. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقضي في الناس بغير علم، ولذلك الحاكم إذا اجتهد فهو مأجور على كل حال. أما إذا حكم وهو ليس أهلا ولا عنده من العلم ما يؤهله لذلك فهو آثم بذلك. نعم. ثم قال في آخر هذا الكتاب، قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قال قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهذا هو الكلام الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده أو أمامه أو في حضوره أمر من الأمور وأقره النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا، فضلا عن الكلام طبعا، المقصود هنا بالكلام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم السكوتي، السكوتي، وإلا الإقرار القولي أو الفعلي ذا مش محتاج التنويه يعني. قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يعني في شيء بيفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ويتركه، هذا حجة، يعني يستطيع الإنسان أن يقول حصل كذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعل هذا، وذلك لأن، ولذلك البخاري قال لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من غير الرسول، يعني ماذا؟ يعني السكوت من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة. لماذا؟ لأن الذي ينتفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم قائم في حق غيره، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت ولا يقر منكرا ولا باطلا أبدا، لا بد أن يبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبين الشرع. وأما توابع ذلك فإنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست كتوابع ذلك في حق غيره، بمعنى أنه قد يسكت العالم خوفا، قد يسكت خوفا من حساب مضرة أكبر من إيش؟ من مصلحة، قد يسكت العالم، يعني قد يقال للعالم إن نطقت الآن قتلناك، خلاص هيسكت، فيذكر ما أمامه أو نحو ذلك أو يفعل أمامه وهو ساكت. فلذلك سكوت غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيش؟ حجة. كل ذا بيشير البخاري من خلاله إلى فقه عظيم جدا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فقه عظيم جدا طبعا لمن درس أصول الفقه، وهو الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. احنا عندنا الإجماع، الإجماع صريح وإجماع سكوتي، الإجماع الصريح بلا خلاف بين العلماء حجة، أما الإجماع السكوتي فمختلف فيه بين العلماء. وصورة الإجماع السكوتي كأن يتكلم عالم من العلماء بمسألة فيجتهد فيها، انتبه إنه الإجماع الكلام هنا على إنه مفيش نص ظاهر وصريح في المسألة فيقوم الناس مستنين كلام حد من العلماء. فالإجماع السكوتي كأن يتكلم عالم من العلماء برأي في مسألة وتنتشر أو ينتشر هذا الرأي ويبلغ غيره من العلماء فيسكتون، فهل هذا يعد إجماعا من علماء هذا العصر أم لا؟ الجواب محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول هذا إجماع وهذا ضعيف في الحقيقة، ومنهم من يقول لا، لا ينسب إلى الساكت رأي، وده كلام صحيح، الساكت لا ينسب له إيش؟ رأي، لأنه قد يكون ساكت لاعتبارات أنا لا أعلمها، أنا لا أعلمها. عشان كده إحنا مصيبتنا أن للأسف أغلب إخواننا مسألة الإعراض عن التعلم دي مسألة عادية خالص، فالساكت عن الكلام لا ينسب له رأي، لأنه قد يكون السكوت عن أمر أنا لا أعلمه. ولذلك تجد أنت الشيخ فلان معانا في الرأي، الشيخ فلان معانا في المسألة دي، وهو الشيخ فلان ده إيه؟ ما بيتكلمش في الموضوع وساكت، ما بيتكلمش فيه. وبعضهم يحط صور كمان يقول لك وجن الشيخ فلان تبعنا ومعانا وكل حاجة وكله حلو معانا ونحو ذلك. فهذا راجع في الحقيقة للجهل، وإلا كيف تنسب لإنسان هو ساكت تنسب له إيش؟ رأيا أو قولا أو نحو ذلك. ولذلك هذه المسألة اختلف فيها، فمن العلماء كما ذكرنا من يقول لا ينسب لساكت رأي أو قول لأنه في مهلة النظر، ده كلام العلماء يقولون لأنه في مهلة النظر. مهلة النظر يعني ماذا؟ لسه بياخد ويدي مع نفسه، يقول لك ما هو انتشرت المسألة وعلمت، الله إيه المانع، هو لسه شايف المسألة عنده لسه ما إيه؟ مش واضحة ومش بينة، ما هوش قادر يقول فيها قول، خلاص يبقى لا ينسب له قول. ولذلك هل هذا في الحقيقة يقال بأن هذا معه إجماع؟ لا، ده يضعف القول الذي يقول بأن الإجماع السكوتي إيش؟ حجة. الإجماع السكوتي حجة، لا، في الحقيقة القول بأن الإجماع السكوتي حجة ضعيف. نعم. وإلا فلو ناقش، لو لجعنا للمسألة في كتب أصول الفقه نجد أن في الإجماع السكوتي اعتبارات كثيرة مهمة. قد يكون العالم مسجون، قد يكون العالم ممنوع وأنت لا تدري، قد يكون العالم عليه من العوارض أو يعني طرأ عليه من العوارض ما منعه من أن يصل كلامه إلى غيره وأنت لا تدري، يبقى هتزعم إزاي الإجماع؟ نعم. فقوله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكلام. نعم. قال عن جابر بن عبد الله أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، ابن الصائد يعني اللي هو ابن صياد اليهودي، عندكم الصياد؟ طيب ماشي. فقال قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص هذا الكلام الموجود في الحديث أن عمر كان في أول الأمر يظن أن ابن صياد، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يشك في ابن صياد أنه الدجال، لوجود بعض المعاني التي كان قد أوحي إليه بها موجودة في ابن صياد. وكان عمر رضي الله عنه على ذلك يرى أنه ابن صياد، ثم بعد ذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدجال. وأما حلف عمر فيحمل على أن هذا كان في أول الأمر، وأن جابر نعم سمع عمر يحلف في أول الأمر، وإلا الذي يظن أن عمر علم بعد ذلك أمر الدجال وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الدجال كما في حديث تميم الداري، لأنه قال وأنا أؤمن بذلك وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما. فعلى هذا البخاري بوب بأنه يجوز أن يقال أن هذا الأمر أو هذا القول أو هذا الفعل حجة إذا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، أما في حضرة غيره وسكت فلا يقال هذا، لأن غيره ربما يكون عن عنده أو عليه من الموانع ما يمنعه من الكلام، أو ما يجعله ليس على دراية كافية بجوانب المسألة، لأن العالم ممكن يكون المسألة عرضت وطرحت في الأرض وفي العالم كلها، فالعالم ما عندوش من المراجع مثلا ما يكفي لدراسة هذه المسألة، لسه بيجيب مراجع، فهل ينسب له قول؟ وهكذا. نقف على